Mut. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى باب التشديد في البول. التشديد في البول. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: الأعمش يقول عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ومنصور يقول عن مجاهد عن ابن عباس، ولم يذكر فيه عن طاووس. قلت: أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش. قال رحمه الله تعالى: قلت له: فحديث أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا كيف هو؟ قال: هذا حديث صحيح وهذا غير ذاك الحديث. نعم، كنا وصلنا إلى هذا الحديث عادي. نعم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وذكر الحديث. وفيه: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها وجعل على كل واحد من القبرين نصفا، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد سبق أن بينت أن بعض الناس يتعلق بهذا الحديث فيما نراه الآن من البدع المحدثة من وضع الزهور وما أشبه ذلك على القبور، وهذا من البدع، وهم يحتج بعضهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة فقسمها على القبرين نصفا نصفا، وبين أن هذا لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني ما دامتا رطبتين. وبين أن هذا الحديث لا يساعدهم على تلك البدعة، وهي بدعة وضع الزهور ونحوها على القبور، لأننا لابد أن نفهم ما جاء في الكتاب والسنة بما جرى عليه عمل السلف الصالح، فهم أفهموا وأعلموا وأحكموا منا في فهم الكتاب والسنة. ولا يذكر أهل العلم ولم يجري عمل السلف على وضع هذه الزهور، ولا يذكر أهل العلم أنه يستحب بعد الفراغ من الدفن أن يفعل كذا وكذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يثبت أنهم كانوا يفعلون ذلك. فكم من الموتى دفنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه، ومع ذلك لم يأمر ولم يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعل ذلك أصحابه. فلو كان هذا من السنن ومن المشروع لجرى عليه العمل، أو على الأقل لجرى عليه عمل بعضهم، ولبين أهل العلم أن ذلك من السنن المستحبة. وكل هذا ليس له وجود بسند صحيح. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلة أن الله أطلعه على أنهما يعذبان، فلما أطلعه الله على ذلك جعل الله من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل، وجعل ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على التخصيص ما سبق ذكره. نعم، اليوم الحديث عند مين؟ مين صاحب هذا الحديث؟ هذا الولد المغربي أو الجزائري، مش كده؟ أيوه. طيب، هذا الحديث حديث الصحيحين، وهو حديث القبرين المعروف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين. الحديث أخرجه في الصحيحين. يقول الإمام الترمذي: سألت محمدا عن حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال الأعمش يقول عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ومنصور يقول عن مجاهد عن ابن عباس، ولا يذكر فيه عن طاووس. إذن ما وجه الخلاف؟ ومن اللذان اختلفا في هذا الحديث؟ نعم، منصور ابن المعتمر، أحسنت. خالف من؟ من؟ خليك الأعمش، تحتاج تراجع الكراسة له؟ الأعمش تحتاج تراجع الكراسة له؟ الأعمش اسمه، تعرف لماذا وقعت في الخطأ؟ لأنك حفزت ذهنك على أن تنظر، لذلك لو خليت عن الكراسة اللي أمامك وقيل لك ما اسم الأعمش هل تتردد؟ ها، لذلك استعينوا بالكتابة بقدر ما تدعو الحاجة. جيد، الآن يرجع السؤال بحاله. الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأعمش، خالف من؟ خالف منصور ابن المعتمر. ما وجه الخلاف بينهما، بين الأعمش ومنصور؟ الأعمش يرويه، نعم، عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ويرويه منصور بإسقاط طاووس. إذن الأعمش زاد طاووسا بين مجاهد وابن عباس، ومنصور بن المعتمر أسقطه فجعله عن مجاهد عن ابن عباس. أولا، هذا مما يحير طالب العلم، لأن مجاهدا هو تلميذ ابن عباس، فقد كان ملازما لشيخه، فمجاهد عن ابن عباس ثابت، أي أن مجاهد يأتي عن ابن عباس لأنه تلميذه. وربما أحيانا ينزل في الإسناد مجاهد فيوسط بينه وبين ابن عباس قرينه طاووسا، لأنه هو وطاووس أقران، كلاهما تلميذ لابن عباس. فمجاهد عن طاووس عن ابن عباس إسناد يأتي، أي أنه وارد، أحيانا يأتي هذا. ومجاهد عن ابن عباس بإسقاط طاووس أيضا يأتي. فالمخالفة الآن بين الأعمش ومن ومنصور. قال الترمذي سائلا شيخه البخاري: أيهما أصح؟ ماذا نفهم من كلمة أيهما أصح؟ هذا أظن هذا أخوكم، أنت صاحب الحديث. طيب، هل صليت الركعتين؟ الحمد لله. طيب، لا نريد أن نحرمك، الآن خذ نفسك، فإذا تهيأت ابتدأنا. جاهز؟ ها؟ تريد أن تغش في الكراسة ولا حاجة؟ طيب، أذن إلي، صلي، بارك الله فيك. جاهز؟ طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس في القبرين فيه اختلاف، فاختلف على من؟ إذا انتبه، لما يقال لك اختلف على من، يعني يقصد بهذا من هو الشيخ الذي اختلف عليه الرواة. الآن السؤال: من هو الشيخ الذي اختلف عليه الراويان؟ من؟ طيب تأمل كذا، طاووس، ها؟ ليس طاووس، انظر، بارك الله فيك، تأمل فيما عندك. كلاهما يرويان عن من؟ من هما أولا المختلفان؟ الأعمش ومنصور. طيب، الأعمش اسمه سليمان بن مهران الأعمش. طيب، ومنصور؟ منصور بن المعتمد. حالهما؟ أحسنت، جيد. والأعمش زد على كونه ثقة، ماذا عنده؟ يخلط ويدلس، وصفه بهذا من؟ أحسنت، أنت الآن ماشي صح. من وصفه بأنه يخلط ويدلس؟ أبو حاتم في العلل وغيره، جيد، أحسنت. إذن هما الآن اختلفا على من؟ طيب، والأعمش يرويها أيضا عن من؟ عن مجاهد. إذن لما نقول لك اختلف على من، فتقول اختلف على من؟ يا عبيط، من الشيخ الذي اختلف عليه الراويان؟ الآن عندك الأعمش وعندك منصور، كلاهما يرويان عن من؟ عن مجاهد. إذن اختلف على مجاهد. ما وجه المخالفة بينهما؟ الزيادة. الأعمش زاد من؟ زاد طاووسا بين مجاهد وابن عباس، ومنصور يرويه مجاهد عمن؟ عن ابن عباس. طيب الآن قال، يقول الترمذي: قلت أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش. إذن البخاري قدم من؟ الأعمش. إذن فالصواب عند البخاري في هذا الإسناد مجاهد عن من؟ أنت متأكد؟ الآن أنا ما قلت لك هل هذا صحيح وذاك صحيح، أيهما أصح عند البخاري؟ مجاهد عن من؟ جيد. إذن الصحيح عند البخاري مجاهد عن طاووس عن من؟ عن ابن. إذن قدم رواية الأعمش على رواية منصور. لما نرجع إلى الترجمة، أيهما أوثق، الأعمش أم منصور؟ أنت اعتبرت وبحث، الآن أعطيني الزبدة. طيب الآن أولا أبو حاتم ما قال بأخر، خليك دقيق، أنت الآن تتكلم في فن دقيق فلا بد أن تكون دقيقا. قلت أن الأعمش يخلط بأخر، قلت قال أبو حاتم وفلان، هذا غلط. أبو حاتم لم يقل هذا، لم يضف بأخر. هل فهمت؟ أحسن. الآن الأعمش يدلس وفي نفس الوقت قد يخطئ في بعض الأحاديث، فالآن ما الذي استقر عليه الأمر؟ أن أيهما أو أيهما أتقن، الأعمش أم منصور؟ ما الذي وصلت إليه؟ أم أنك محتار؟ ممكن. يعني ما وصلت إلى أن أحدهما مميز عن الآخر؟ ما تستطيع الترجيح بينهما؟ كيف هذه العبارات الواسعة؟ الأئمة يقدمون الأعمش، طب وأبو حاتم ماذا يفعل؟ وغير أبي حاتم يقدم منصورا. أنت الآن تتكلم مع متخصص، ممكن أنت الأمور دي مع واحد مثلا كذا والأمور سايحة مايحة، ماشي زي ما بيسيحوا بيميحوا، لكن أنت تتكلم مع من يدرسك هذا الفن، فكيف هذه عبارات غير منضبطة أبدا. طيب إذن الآن مما أنت أحط به علما، أيهما تقدم روايته هنا على الآخر، منصور أم الأعمش أم يتوقف؟ ولذلك أنا لبيت رغبتك حتى لا أكثر همتك، أما الآن فقف واضبط دروس العلل. لكن أنا تجاوبت معك لما وزعت وكنت أنتقي متقصدا بعض الطلبة، فأنت أقحمت نفسك في الخير فقبلنا إقحامك. الآن يحتاج الباب عندك أنك ترجع إلى شروح العلل اللي شرحناه والمصطلح، وتحافظ على الدروس ما استطعت، وبعد ذلك احنا معك ان شاء الله نتجاوب. هل فهمت قصدي؟ ايه؟ لانه انت بالان هتضيع لي معلومات الايه؟ العيال دي. طيب، مين كنا بالنقص قبل مجيء اخيكم؟ قلنا يقضى لمن للاعمش ام يقضى لمنصور؟ لماذا؟ غيره؟ ها؟ تتوقف وأنت الآن تعلم أنهما في رتبة واحدة، متى تتوقف؟ متى تتوقف؟ إحنا لما درسنا في العلل يقدم من؟ الأوثق. الآن تتوقف، ماذا يستلزم من كلمة نتوقف؟ هل تثبتت بأنهما في منزلة واحدة؟ إذن فقد أخطأت، صحيح؟ ها؟ طيب لو صرح بالسماع. الذي يظهر هو ما اختاره الإمام أبو حاتم وطائفة، فإن جل أئمة العلل إذا تعارض الأعمش مع منصور في مجاهد فإن منصورا أخص وأحفظ وأتقن في مجاهد ممن؟ من الأعمش. وقد نبهت في أكثر من مرة أن هناك ما يراعى في علم العلل باختصاص الراوي. هناك بعض الرواة ثقات، في بعض الشيوخ ضعفاء، هناك بعض الرواة ضعفاء، في بعض الشيوخ ثقات. إذن فمنصور أخص بمجاهد ممن؟ من الأعمش. فلذا هو مقدم، وهذا اختيار أبي حاتم وجل جماهير النقاد. الإمام البخاري هنا خالف هذا، فقدم رحمه الله، قدم رواية الأعمش بزيادة طاووس بين مجاهد وابن عباس، وحكم بأنها أصح من رواية منصور بإسقاط من؟ بإسقاط طاووس. هنا لماذا يختلف النقاد؟ لأنهم يراعون قرائن قد يصحون عنها وقد لا يصحون. فلو أن البخاري وقف على متابعة للأعمش فيها ذكر طاووس، فهذه المتابعة تقوي جانب الأعمش على جانب منصور. وقد يكون لاحظ البخاري بابا آخر، وقد يكون هو يختار الأعمش في مجاهد على من؟ على منصور. كل هذا محتمل، لكن ليس بأيدينا ما نجزم بنسبته للإمام في علة تقديمه الأعمش على من؟ على منصور. لما راجعنا هذا الحديث فالذي يظهر منه أن منصورا أتقن في هذا ممن؟ من الأعمش. والصحيح في هذا الحديث هو بخلاف ما اختار الإمام البخاري رحمه الله، فالصحيح فيه بإسقاط طاووس بين مجاهد وبين ابن عباس. ثم دائما أدندن حول كلمة النقاد في مثل هذا، هذا حديث صحيح من كلا الوجهين، لأنه كيف دار أو كيفما دار دار على ثقة. ما معنى هذا الكلام؟ أيوة، إذا أثبتنا أن الصحيح، أحسن، إذا أثبتنا طاووسا في الإسناد أو أسقطناه، فمجاهد عن طاووس عن ابن عباس صحيح، ومجاهد عن ابن عباس بإسقاط طاووس أيضا صحيح، فحيث دار الإسناد دار على ثقة. وإنما الإشكال، كل الإشكال، لو افترضنا أن طاووسا ماذا؟ غير ثقة. فلو كان طاووس غير ثقة تأتي الإيه؟ تأتي المشكلة. هنا سؤال أرجو أن تنتبهوا له. قلت له الترمذي يقول لشيخه: فحديث أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا كيف هو؟ قال: حديث، قال: هذا حديث صحيح وهذا غير ذاك الحديث. أريد أن أفهم ماذا قصد الترمذي بسؤاله وماذا قصد البخاري. نعم، قصد الترمذي الإسناد، وقصد الترمذي الإسناد، قصد البخاري المتن. ما فهمت إلا قليلا. إيش يعني؟ يعني ما دخل هذا السؤال في معرض ما تقدم من الكلام؟ ما تقدم من الكلام؟ إيش فائدة هذا السؤال هنا؟ ما علاقته بما تقدم؟ غير بيان تدليس الأعمش. كيف تدليس الأعمش؟ الإسناد الثاني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ها؟ بالدقيقة، بارك الله فيك. نعم. هو بيسأل عن حديث الأعمش، هل هو الأعمش جاء بحديث آخر؟ بارك الله فيك، اصبروا، بارك الله فيك. اللي عايز يجاوب يرفع ايده. ويسأله عن حديث آخر اللي هو حديث الأعمش. بعيدا عن الموضوع. عايز اقول احسنت، بس انت مش عايز توصلني ليها. ممكن تتكلم بلدي كده وننسى اللغة العربية، انا ما عندي مانع، ويعذرنا من يسمع. ها، عايز يقول ايه الترمذي؟ على بلاطة كده، سيبك بقى قالوا وضفنا وسيبا وي والحاجات دي. ها، الأعمش هل هو وهم أنت كحالي، كما يقول، كنت صغيرا ودائما أذكر النكتة دي، فجانا كنت في ثاني إعدادي، فجئ موجه لغة عربية فأجابه بالشعر اللي هو بيقول إيه؟ كذا كذا كذا، المهم بيت شعر طار من بالي، فقال: مين عارف تفسيره؟ فأنا رفعت إيدي، والموجه مش عايز يسأل عشان يدي فرصة لمين؟ للطالب، للطلاب. قعد فين؟ لما يأس الموجه راح سألني، فلم أجب بشيء. فقال رحمه الله أو حفظه الله إذا كان حي، قال: فسر الماء بعد الجهد بالماء. فأنت فاهم، وكلامك يدل على أنك فاهم، ولكن قصر بك عبارتك. غيره؟ نعم. طيب، وماذا في هذا؟ يعني أن الأعمش كونه أتى بهذا الحديث على الوجه الآخر فهذا يقوي حديثه الأول أم يضعفه؟ يقويه. غيره قول يا ابني. هذه هي. كأن الترمذي لم يقنع بترجيح البخاري رواية الأعمش على منصور، فكأنه يقول له أن الأعمش لم يضبط الحديث، بدليل أن الأعمش قد رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة، مما يشعر أن الأعمش لم يضبط الإسناد. وجواب البخاري على تلميذه الترمذي يدل أن البخاري فهم أن الترمذي يريد أن يقدم رواية الإيه؟ رواية منصور، فلذلك قال له ماذا؟ قال له البخاري هذا حديث صحيح، أي أن الأعمش لم يضطرب في هذا الإسناد، حيث ظننت أنه جعله من مسند أبي هريرة فوهم، لأنه محفوظ عن ابن عباس، فبين له أن هذا الحديث لم يهم فيه الأعمش هو صحيح. ثم أزال الإشكال عند تلميذه الترمذي أنه ظن أنه حديث واحد لم يضبطه، فقال له البخاري وهذا غير ذاك الحديث، أي لا تعل حفظ الأعمش بهذا، لأن هذا سياقه حديث إيه؟ مستقل آخر، فلم يتهم أو لم يقع الأعمش في الوهم أنه لم يضبط المتن ولم يضبط الإسناد. واضح؟ نعم. الأئمة عندما يختلف بعض الثقات من مرجحاتهم أن يروي الثقة الذي اختلف معه أن يروي الحديث على أكثر من وجه، إما في المتن وإما في الإسناد وإما فيهما معا، عندئذ يقول النقاد لم يضبطه بدليل أنه أتى عنه عن هذا الثقة على ألوان، ولذلك لما تكثر هذه الألوان يضعفون الحديث، يقولون هذا حديث ذو ألوان، أي أنه إيه؟ مضطرب. إذن فكأن الترمذي يريد أن ينتقد شيخه البخاري في تقديم الأعمش على منصور، فاحتج عليه بأن الأعمش لم يضبط الإسناد ولم يضبط المتن، بدليل أنه قد رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة، مع أن الحديث محفوظ بمن؟ بابن عباس، بدليل اجتماع الأعمش مع مين؟ مع منصور، وأن مخرج الحديث من مخرج مجاهد إلى ابن عباس، سواء وجد طاووس أو، فاجتماع الأعمش مع منصور على مجاهد وأن الحديث من مسند ابن عباس يضعف رواية من؟ رواية الأعمش عندما رواه من طريق، عندما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس، عن أبي صالح عن أبي هريرة، فأزال الإشكال البخاري وقال هما حديثان مختلفان. هذا يفيدكم جدا، وهذا من أدق علوم العلل. الإمام الألباني على سبيل المثال يأتي الدارقطني في العلل، ويأتي أبو حاتم الرازي في العلل وأبو زرعة، فيضعفون حديثا بالمخالفة، يقولون قد رواه فلان وخالفه الجماعة. يقول الإمام الألباني قلت وهذه ليس بعلة، فإن سياق هذا الحديث يشعر بأنه حديث آخر. لماذا؟ حتى يذهب الإشكال في الموازنة بين الثقة ومن خالفه من الجماعة. إذن هو يروي إيه؟ حديثا آخر. الآن أنا سأعطيكم مثالا عمليا، وإني أحب لكم الخير وأسأل الله أن ينفعكم وأن ينفعنا. وما كان عندي من خير كما قال سيدي رسول الله، ما كان عندي من خير، صلى الفجر مع أصحابه فوجد أصحابه قد اجتمعوا لصلاة الفجر، فقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، يعني صلوا الفجر معايا، عرفت أنه في فلوس قد. ثم قال: وما كان عندي ما كان عندي من خير فلن أدخره عنكم. وأنا أقول تأسيا به صلى الله عليه وسلم: أحب لكم الخير. الآن خذوا هذه الفائدة، وهذه فائدة عملية تبين لكم كلام النقاد، هو حديث آخر. الإمام العلامة المحدث مقبل في كتابه المفيد الصحيح المسند من أسباب النزول ذكر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك، فسمع أناسا يتكلمون، فنزل القرآن في شأنهم، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أضل من الحمير، لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أضل من الحمير. المهم، وذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن دعاهم قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، لم نقصد الكفر. فأنزل الله قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا مثال الآن عملي. هذا يرويه جماعة من الأئمة كابن أبي حاتم والطبري وغيرهما، يرويه جماعة من الأئمة كابن أبي حاتم والطبري وغيرهما، يروونه من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن أبيه عن جده. إذن هذا الإسناد ابن إسحاق عن من؟ عن عبد الرحمن ابن عبد الأحسن. يرويه محمد ابن إسحاق عن الزهري، يرويه من؟ محمد ابن إسحاق عن الزهري عن من؟ عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، من هو؟ كعب بن مالك. انتبهوا الآن، عبد الرحمن عن أبيه عن جده، هذا الحديث أو هذا الإسناد أخرجاه في الصحيحين. الزهري عن من؟ الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. فذكروا بهذا الإسناد قصة كعب، قصة كعب بن مالك، توبة كعب بن مالك. الإمام مقبل ماذا قال هناك في أسباب النزول؟ قال: حديث حسن، وحسن إسناده. هذا الحديث في الصحيحين، أعني قصة توبة كعب بن مالك، هذه القصة قد رواها الحفاظ الثقات الأثبات عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، لم يذكروا ما ذكر ابن إسحاق، لكن الشيخ مقبلا ماذا فعل؟ حسن هذا الإسناد. عندئذ لما يعترض عليه فيقال أن كعبا لما ذكر ما حصل من توبته فإنه لم يذكر هذه الزيادة، وقد تفرد بها عن الزهري من هذا الطريق ابن إسحاق، وخالف الحفاظ الأثبات. ما عمر الشيخ مقبل؟ هاتوا. أو كيف يمكن أن يجاب على موقف الشيخ مقبل؟ فهمتم ماذا أريد منكم؟ أحسن. عندئذ يقول هو أن سياق ابن إسحاق إنما هو في حديث آخر، لأنه لم يتعرض أصلا لتوبة مين؟ لتوبة كعب بن مالك من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. هل فهمتم قصدي؟ هذا هو. لذلك في مثل هذه المبائق يحصل الإشكال بين النقاد، فمنهم من يراعي أن أصل الحديث واحد لأنه يتكلم عن إيه؟ قصة كعب، ومنهم من يراعي أنها قد تحتمل أن تكون رواية أخرى منفصلة، فعندئذ يختلف النقاد. الحافظ ابن حجر في الفتح يتعقب بعض النقاد في باب العلل بمثل ما يتعقب الإمام الألباني، ويقول وهذا حديث سياقه يدل أنها قصة أخرى. هل علمتم الآن عظم هذه الفائدة لمن يتعاطى في علم العلل؟ أنك تنظر إلى السياق، فإن شعرت من السياق أن القصة واحدة رجحت رواية الجماعة على الفرد، وإن شعرت من السياق أنها قصة مختلفة وأن سياقها في حديث آخر، فعندئذ لا يحصل تعارض بين من؟ بين الواحد وبين الجماعة. هل فهمتم كلامي؟ لذلك تعبت في هذا الحديث، هل أوافق الشيخ مقبلا أم أخالفه؟ فتتبعت الحديث عن ابن إسحاق فوجدته أنه يرجع الحديث المختصر يرجع إلى قصة توبة كعب وأنه جزء منه، فقلت بأنه ضعيف معلول، ابن إسحاق خالف الحفاظ الأثبات وتفرد بهذا فهو ضعيف. هل فهمتم علي؟ إذن قول البخاري رحمه الله وهذا غير ذا، هذه قاعدة عظيمة في علم العلل، لأن الحديث الذي يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هو عند الإمام أحمد وغيره كما قال المعلق، ولفظه أو في بعض الطرق قال أكثر عذاب أهل القبر من البول، ليس فيه أنه مر على قبرين، وليس فيه أنه دعا بجريدة، وليس فيه ذكر للنميمة، مما يدل على أن كلام البخاري صحيح، بأن هذا لا يعل به حفظ الأعمش في هذا الحديث ولا في الأول، لأن السياق مختلف عن من؟ عن قصة الأعمش الأخرى التي يرويها عن مجاهد. لذلك من أعظم الجهل أن يتصدر طلاب العلم لتحقيق الأحاديث تصحيحا وتضعيفا قبل أن يتمكنوا من الفقه، هذا من أعظم الخطر. لذلك كان الإمام الألباني لما رأى الصحوة كما يقال، وكثير من الشباب هجموا على كتب الحديث تحقيقا، كان يسوءه ذلك، وكان يقول كنا نشكو زمنا من الجمود وصرنا الآن نشكو من الفلتان. قال حتى أنه تصدر لعلم الحديث شباب غر أغرار تزببوا قبل أن يتحصرموا. قلت الحصر زمان في الأردن وإحنا في سنة رابعة ابتدائي ثالثة ابتدائي كنا نطأ بيوت الناس قهراء فنأخذ الشصرم في الأردن، فمن هناك عرفت الشصرم عنب الحامض. هذه حجة لأهل البدع علشان ينسقوا علينا ذنبا. كنت يعني في سنة ثالثة ابتدائي ثانية ابتدائي ثالثة رابعة. المهم هذا فلتان، لذلك تجد الشاب يدرس المصطلح ستة أشهر ثم يكلفه الشيخ بأن يحقق كتابا يجعله للمسلمين. بل كان الإمام الألباني ينتقد الإمام مقبلا، وليحتملها منا طلاب مقبل، فمقبل عندنا إمام. فكان الألباني لما يرد عليه بعض الطلبة الذين يقدم لهم الشيخ مقبل بعض رسائلهم كخالد المؤذن وغيره، فكان الإمام الألباني يشكو ويقول في السلسلة الصحيحة: وإني أعجب من الشيخ الفاضل، من الشيخ الفاضل أخينا مقبل، كيف يجرئ هؤلاء الشباب على الحديث. هذا كلام لماذا نقوله؟ لأنه هو واقع إلى الآن. لا أعني طلاب مقبل، لا، وإنما أعني أنه قد يتصدر لهذا العلم من لم يتقنه. فعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا وعلة ليس مقصورا على أن تنظر في الإسناد، بل فيه تعلق بالإيه؟ بالمثني. وهذا باب عظيم. انظر إلى النقاد، يخالف بعضهم بعضا، متفقون على أن الجماعة أوثق من الواحد، لكن بعضهم يرجح هذه الرواية بعلة النظر فين؟ في المثني. يقول: وهذه قصة أخرى أو رواية أخرى. ما الذي يختلف لما تكون رواية أخرى؟ إذن هو لم يخالف أحدا، بل روى حديثا هم لم يتعرضوا له. فلا يمكن لطالب الحديث أن يكون متمكنا في هذا العلم حتى يقوى بابه في الرواية والدراية. فلا بد أن يكون صاحب نظر وفقه قوي في المتون، وإلا فإنه ينتج الجرأة مما نراه الآن في العالم الإسلامي من تجرؤ بعضهم، حتى أنهم يذهبون إلى بعض الناس هنا في مصر، وثبت هذا عندي يقينا، ويمكث عند الشيخ سنة لا يدرس إلا الحديث والمصطلح، ثم يتجرؤون على حديث رسول الله: وهؤلاء سفهاؤكم. يفضحون عندما يؤلفون، يفضحون، لأنهم ما تملكوا أصلا من الفقه ومن العلم، ويتجرؤون على الحديث. فإياكم ثم إياكم أن تتجرأوا على حديث رسول الله حتى يشهد لك أهل العلم، وحتى كما يقول الإمام الألباني تجد من نتاجك الذي تتدرب عليه في خاصة نفسك ما يوافق كلام العلماء. أعد، بارك الله فيك. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: الأعمش يقول عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ومنصور يقول عن مجاهد عن ابن عباس، ولا يذكر فيه عن طاووس. قلت: أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش. قال رحمه الله تعالى: قلت له: فحديث أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا كيف هو؟ قال: هذا حديث صحيح، وهذا غير ذاك الحديث. نعم. في نطح بول الغلام قبل أن يطعم. قبل يطعم. في نطح بول الغلام قبل أن يطعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا إذا لم يطعمها نعم. قال رحمه الله تعالى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال شعبة لا يرفعه وهشام الدستوائي حافظ ورواه يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه فلم يرفع أحسن. طيب هذا حديث من؟ أظن أعطيتك حديثين ما لم أكن واهما، ما أجبتني، أعطيتك حديث ولا حديثين؟ اثنين. نعم، حتى نشوف ماذا استفدت من صحبة الفتى. الديتا كان 38 و39، صحيح؟ طيب نبدأ بثمانية وثلاثين. تحب أنت تتكلم ولا تناقش سيّا؟ طيب أنا أتكلم إن شاء الله. هذا الحديث كيف إسناده إلى علي من طريق محمد بن بشار؟ بندر محمد بن بشار. ها، كيف حال إسناده؟ ضعيف. أحسنت، ما علته؟ أحسنت، فيه عنعنة قتادة. طيب هل تضر أم لا تضر هنا؟ تضر. أحسنت، لأن قتادة مدلس. هل عندك ما يرفع عنعنة قتادة أو ما يصحح الحديث من غير من طريق قتادة ومن غير طريق هشام الدستوائي؟ يعني الحديث ضعيف. طيب في الشواهد والمتابعات ضعيف أيضا. طيب إذا نتفق الآن، هذا الحديث ضعيف من هذا الطريق، يعني من طريق قتادة. طيب الآن نناقشك، أليس من الرواة عن قتادة شعبة أمامك؟ يا أولاد أبو حاتم بيتكلم يا أولاد. طيب فلما لم تقف على رواية شعبة أبقيت الحديث على الضعف. طيب نسلك لك هذا، هل للحديث علة غير عن عنف قتادة؟ شفت ازاي انا وقعتك؟ لا انا ما وقعت، اتكلم على معاذ بن هشام يا خناء. انا اقول لك كيف وقعت، تعرف كيف؟ هفكر ثاني. امال بتتخانق ليه؟ طيب انظر، خلاص الان اترك الطريق اللي امامك، عرفنا الان هذا من طريق قتادة ضعيف ما في اشكال، وشعبة تقول انك لم تقف على روايته، وحالي كحالك، حالي كحالك انني ما وقفت على رواية شعبة موصولة عن قتادة. خلاص الان السؤال، ما هي العلة في هذا الحديث؟ ما الإشكال في هذا الحديث من خلال سؤال الترمذي لشيخه البخاري؟ لا تقرأ، أعطيني الآن الخلاصة، ما وجه الإشكال وما وجه الخلاف في هذا الحديث؟ بالنسبة للبخاري لم يضعف لا رواية شعبة ولا رواية هشام ولا رواية سعيد يحيى عن سعيد. ما وجه الخلاف؟ الخلاف أن شعبة رواه أيوة وهشام رواه شعبة رواه موقوفا على علي. تمام. وهشام الدستوائي رواه مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. من تابع شعبة على الوقف؟ تابع شعبة على الوقف تابعه يحيى تابعه سعيد بن أبي عروبة. بص، في فرق بين الاحترام وفي فرق بين الخوف، فنأمرك بالأول وننهاك عن الثاني. أنت الآن فاهم، ما أريدك تخاف. قال يا ابن أخي لا تحقر نفسك. لما سأل عمر خليك معايا شوي عشان أخرجك من الرهبة اللي أنت فيها، أنا عايز أخرجك من الرهبة وأنت ما زلت ترتعش. قال كنا جلوسا عند عمر فقال ماذا تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا أمرنا إذا فتح علينا أن نحمد الله وأن نستغفره. وفي المجلس ابن عباس وكان فتى صغيرا في مجلس الأشياخ، فقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال والله يا أمير المؤمنين لا أرى ما يرى. قال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، فلا تهب حتى تتعلم. الآن افتح بعد هذه الملاطفة. شعبة خالف هشاما الدستوائي، خلاص، الدستوائي خالف هشاما الدستوائي، فشعبة يرويه عن من؟ عندما يقول خالفه شعبة، إذن هنا البخاري يتكلم شعبة يرويه عن من؟ عن قتادة. احسنت. لكن ما عندنا الإسناد، ما عندنا الإسناد إلى شعبة. تمام. تابعه أيضا على الوقف من؟ احسنت. هل وقفت على رواية سعيد بن أبي عروبة عند من؟ عند أبي داود رحمة الله على أبيه. أظن أن والدك هو كان مدرس اللغة العربية رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كان اسمه محمود، الأستاذ محمود شلبي، رجل صاحب أدب، داخلته كثيرا في أمور كثيرة، فأشهد له بالأدب رحمة الله علينا وعليه. طيب، تعرف قصة أبوك معي؟ احفظ عني. في يوم ذهبت أخطب الجمعة، أول مقدمي هذه البلد، أول مقدمي هذه البلد، ذهبت أخطب الجمعة في مسجد رقم 1، فطولت الخطبة قليلا أو كثيرا. أذكر أنني خطبت قرابة الساعة أو أكثر، وهذا كان خطأ مني أو كان العذر أيا كان. فقام رجل من أقارب هذا أخيكم، من أقاربه، وقال، ولكن لم يسب. فقلت والله لأدعون، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع. قال لا خلاص تقول يعني هيدوا أولياء، ولي من أولياء الله. فما دعوا، فخرجت أنا غضبان، وكنت لسه أيام صبائي وأيام شبابي. فذهبت من صلاة الجمعة وأنا ضائق الصدر. فعند صلاة المغرب أو العشاء جاء أبوه الأستاذ محمود رحمة الله علينا وعليه، فجاء بعد صلاة العشاء، لأنه هو قريب للرجل اللي إيه اللي هاج في المسجد. فأنا خارج من صلاة العشاء وأنا ما أعرف أنه قريبه، فسلم علي الأستاذ محمود رحمه الله ثم اعتنقني وقبل رأسي. ففطنت، قلت إذن؟ قال حقك علي، وبعدين اتفضل عندنا البيت لو أحببت حتى نكرمك رحمة الله علينا وعلى أبيك وعلى سائر المسلمين. أفتكر أنا روقتك هو. طيب، شعبة تابعه سعيد بن أبي عروبة، كلاهما يرويانه عن من؟ طيب، قلت وقفت على رواية سعيد بن أبي عروبة عند أبي داود، كيف صحة الإسناد إلى سعيد؟ لا، الآن ما أسألك عن من رواه، خليك دقيق. قلت كيف حال الإسناد؟ لم أقل ما هو الإسناد. إذا قلت لك ما هو الإسناد تقول رواه عن مسدد، لكن كيف حال الإسناد إلى سعيد بن أبي عروبة؟ تقول صحيح أو ضعيف. صحيح، جيد، هو كذلك. إذن ابن أبي عروبة تابعه شعبة، كلاهما عن من؟ عن قتادة. ها؟ ما وجه الخلاف بينهما وبين هشام الدستوائي في الوقف والرفع؟ طيب، ماذا رجح البخاري أو ماذا يفهم من كلام البخاري؟ يفهم أولا هو لم يضعف كل الرواية، يعني رواية شعبة أو هشام أو سعيد بن أبي عروبة لم يضعف. طيب خلينا نصحح السؤال بصورة أفضل، ما موقف البخاري من مخالفة هشام؟ من مخالفة هشام؟ نعم، صححها، ضعفها، قال بالرفع. البخاري رجح، لم يقل بالرفع لكنه رجح رواية هشام. طب هشام رواية هشام ماذا فيها؟ فيها الوقف ولا الرفع؟ إذن هو رجح الرفع ولم يضعف الوقف. من أين أخذنا هذا المعنى؟ أو من أين أنت أخذت أن البخاري قوى الرفع؟ من أين أخذت هذا؟ البخاري لم يصرح، فمن أين أخذت هذا؟ أنه قوى الرفع. أيوة، من أين أخذته؟ أولا رجعت الترجمة بالنسبة للشام. لا لا، على الكلام اللي أمامك. هذا السياق أمامك يشعر أن البخاري قدم هشاما. طيب من أين أخذت هذا؟ من الوقف، يعني من الوقف والرفع. استعن بصحيب بصاحبك، صاحبك، استعن بالله. طيب إذن هل ظهر لك شيء جديد؟ طيب غيره، من أين أخذ؟ أنت سالمين، أنت ده ثاني درس ليك، ده ثاني درس. تقول يا ابني انت من فين؟ من اليوب؟ من فين؟ من اليوب. تعرف يا عبد الرحمن؟ اعتني به. عمرك كم يا ابني؟ اطلب العلم، اطلب العلم واخلص نيتك. قوله حافظ، هذا أسلوب النقاد لما يريدون أن يسلكوا رواية الراوي يقولون وفلان حافظ، يكتفون بهذه اللفظة على تصحيح ما روى. فهذا السياق معروف عند النقاد كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن حنبل وابن معين والدارقطني، أنهم يستعملون هذه العبارة ونحوها، يستعملون هذه العبارة ونحوها، يستعملونها في ماذا؟ في تسليك رواية الثقة المتقن. إذن الحاصل أن الحديث رجح فيه البخاري، صوب فيه الرفع. طيب الآن السؤال، تعارض الوقف والرفع، هشام الدستوائي في كفة، خالفه من؟ خالفه شعبة وسعيد بن أبي عروبة في كفة. الآن المخالفة بين واحد واثنين، لا بأس، عند البخاري، البخاري الآن عنده هو عنده اثنان. نحن ما وقفنا على رواية شعبة معه، لكن عند البخاري ماذا؟ اثنان. ومع ذلك البخاري قضى لهشام على من؟ على شعبة وسعيد بن أبي عروبة. هل هذا الكلام عندك هو الذي توصلت إليه؟ طيب هشام واحد، وعند البخاري مخالفه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة من أثقل الناس في قتادة، فكيف قدمت الآن وأخذت بكلام الإمام النقاد البخاري فقدم هشام على ثقتين، مع أنه سعيد بن أبي عروبة كان من أثقل الناس في شيخه قتادة، بل إن شعبة أيضا كان هو أيضا من أثقل الناس في قتادة. الحمد لله، كفاك الله شري، فاحمد الله، ثم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، واشكر صاحبك. هذا كلام علمي رزين متين. ايش قال؟ شعبة نفسه يقدم هشاما على نفسه ويقول كان هشام احفظ لحديث قتادة مني واكثر مجالفة. اذا شعبة نفسه يقدم من؟ يقدم هشاما على نفسه. الآن في إشكال، وأين تذهب بمتابعة سعيد بن أبي عروبة؟ سعيد مدلس وقد عنعن، فماذا يضرنا هنا؟ سعيد مدلس، لكنه تابع، تابعه شعبة. حبيبي أنا بتكلم على تصحيح البخاري، كيف قدم البخاري واحدا على اثنين؟ قلنا شعبة قال هشام أعلم مني، سلكناها. الآن سعيد بن أبي عروبة، على افتراض البخاري هنا أن رواية شعبة ثابتة، سعيد بن أبي عروبة ألا يكون من المرجحات في تقوية شعبة على هشام؟ قلت لا. قلت أنا نعم أوافقك. قلت سعيد مدلس، ماذا يضرنا هنا وقد توبع؟ طيب نشوف صاحبك، قول يا ابني. ما في إشكال، لكن أنا سؤالي الآن، هل أنت توافق صاحبك على ترجيح هشام على شعبة وسعيد بن أبي عروبة؟ وماذا تفعل بمتابعة سعيد بن أبي عروبة؟ وماذا يضر سعيدا إذا كان مدلسا؟ هو هذا يا ولد، هذا التدليس ربما يكون سعيد دلسه عمن؟ عن شعبة، لأنهما من طبقة واحدة، فمن المحتمل أن يكون سعيد دلسه عن من؟ عن شعبة. طيب أنت معترض؟ نشوف هذا الاعتراض، ما وجه اعتراضك؟ نعم، كيف؟ سعيد بن أبي عروبة ليس ممن ترد على طول، لا شيء. ثانيا، عفوا بالراحة قبل ما تروح للسادة، بقول له راحة، بقول لي ثانيا. الآن أنا أقول ربما يكون سعيد بن أبي عروبة دلسه عن شعبة، أنت اعترضت، فأنا أريد أن أستفيد، ما وجه الاعتراض؟ أمران. لأمرين، الأول أن سعيد بن أبي عروبة ليس ممن ترد عن عنفه. سعيد بن أبي عروبة ليس ممن ترد عن عنفه حتى في هذا الموضع؟ هذا الأمر الثاني يبين الشيخ. تفضل. إنه رواه أبو داود عن مسدد عن يحيى سعيد القطان عن ابن أبي عروبة، ويحيى كان لا يروي عن المدلسين إلا ما كان مسموعا. إذا لو بدأت بالأخرى لكفيتنا عن الأولى، هو هذا يحيى القطان. فين الود؟ الآن عرفت الفائدة التي أخفيت عنكما، عرفتوها؟ هي دي. يحيى القطان ممن ينتقي في شيوخه المدلسين، فيحيى في سعيد كشعبة في سعيد. أيوة كشعبة يحيى في سعيد كشعبة في قتادة. طيب عرفها؟ طيب ما الآن عاد الإشكال، أنا معكم. الآن علمنا أن سعيد بن أبي عروبة لم يدلس هذا عن قتادة، فرجع الباب بحاله، صار عندك سعيد وبجانبه شعبة وبضدهما هشام، فكيف تقدمان هشاما على هذين؟ ماذا عندكم؟ إذن أنت الآن تتصور أن هشام بتفرده يكون أتقن من شعبة وسعيد بن أبي عروبة في اجتماعهما؟ هذا تجده في قلبك؟ طيب الآن خذوا كمان سؤال. الدارقطني في العلل سئل عن هذا الحديث فذكر متابعة همام لمن؟ لشعبة وسعيد. أقول على اضطراب الصحة، كم صار عندنا الآن عن قتادة؟ ثلاثة. شعبة الذي هو من أوثق الناس، وسعيد الذي هو من أوثق الناس، ومن؟ وهمام. إن صحت هذه المتابعة لهمام افتراضا، هل يتغير أم أنتما على ما أنتما؟ أنتوا الاثنين مناقشة معكم أنتوا الاثنين، يعني حتى لو جبنا لك ألف واحد خالفه هشام هتفضل ثابت؟ يا أخي قد ردوا رواية مالك عندما قال من المسلمين ومالك الجبل، فلما خالف الجماعة ردوه. الآن صار عندك شعبة وسعيد وهمام في كفة وهشام في كفة، ما زلتما تقدمان؟ ها شوف الهزيمة هذه عين. الآن هو يريد أن يرجع، أنت وافقته على تقديم هشام عليهما. الآن اترك ما مضى، دعك من الماضي. الآن هشام في مقابل الثلاثة، من؟ اصبر، يعني الثلاثة الآن همام وسعيد، همام وسعيد وشعبة يقدمون على هشام. ها طيب، وعند صاحبك؟ طيب لسه عندك شك. الآن خلاص خلاص، الآن أعطيك شيئا زائدا. قد اختلف على هشام، فجاء عن هشام هذا الحديث رفعا ووقفا، فهل هذا يغير شيئا؟ ما أقول هذا، أرحتك، قلت لك قد جاء عن هشام رواه جماعة عن هشام، معاذ بن هشام وعبد الصمد ابن عبد الوارث وغيرهما رواياه، اصبر بس، رواياه وعن هشام رفعا، ورواه جماعة عن هشام وقفا، هل هذا يغير شيئا؟ الحديث رواه مسلم ابن ابراهيم، الحديث مرسل وفي اسناده الحسن ابن سهل ابن عبد العزيز لن يوثقه الا ابن حبان. يعني هشام الدارقطني قال رواه جماعة، اقول الان اذا صح هذا رواه جماعة وقفا ورفعا عن هشام يغير شيئا؟ يغير ماذا؟ يغير في اضطراب، يعني كون هشام يرويه وقفا ورفعا يغير، كون هشام يرويه وقفا ورفعا يزيد حفظه أم يضعف؟ يضعف. صاحبك إذا صح الوجهان عن هشام مع مخالفة الثلاثة يقوى جانبه أم يضعف؟ طبعا إيه؟ طيب انتبهوا انتبهوا، وهذا من أعجب علم العلل، من أعجب علم العلل. تارة يحتج النقاد على إتقان الراوي إذا روى الوجهين جميعا، وتارة يحتجون على ضعفه إذا روى الوجهين جميعا. من يستطيع يحلل لي كيف هذا يحصل؟ إذا روى ثقة حديث دقيقة. الآن تفهمتم السؤال. تارة يحتج النقاد على ضبط الراوي إذا روى الوجهين جميعا، وتارة يحتجون بضعفه إذا روى الوجهين جميعا، كيف ومتى؟ إذا روى الثقة حديثا على وجهين وافق في أحد الوجهين جماعة من الثقات، جماعة من الثقات ثم خالفهم في وجه وانفرد به، فأحيانا يقول الناقد أن هذا دليل على حفظه وإتقانه لأنه حفظ كلا الوجهين، وأحيانا يقولون أنه مضطرب لأنه لم اختلف عليه أو لأنه لم يحفظ هذا وخالف باقي الثقات. أحسنت. إذا روى الثقة حديثا فقال الجماعة عن ابن عباس وقال هو عن ابن مسعود، فأيهما يقدم، الجماعة أم المنفرد؟ الجماعة. واضح هذه الصورة؟ طيب. فإذا جاء هذا الراوي نفسه فروى الحديث فرواه فقال عن ابن عباس وحدثني فلان كذا كذا نفس الشيخ أو غيره وجعله وقال عن ابن مسعود، فروى الوجهين جميعا، ماذا فعل؟ روى ما رووا وأتى بشيء زائد. وأما إذا روى وجها واحدا فقال عن ابن مسعود وخالفه الأثبات، وقالوا عن من؟ وخالفه الأثبات وقالوا عن ابن عباس، وانفرد هو بوجه من الوجهين، فعندئذ روايته ضعيفة. فإذا روى الوجهين نقول روى ما رووا وزاد عليه. طيب لما لا يقال اضطرب كما أراد أن يفعل الترمذي في حديث الأعمش الأول؟ نقول ينظر إلى الراوي، فإن كان من المتثبتين فبابه باب القبول، وقرينة موافقته للثقات أنه روى ما رووا وحفظ ما حفظوا ثم أتى بوجه آخر يدل على أنه قد حفظ وأتقن. وأما إذا كان ليس بذاك المتقن وإن كان ثقة فعندئذ يقال بأنه قد اضطرب، وأن الوجه الذي وافق فيه الأثبات مقدم على الوجه الذي خالفهم فيه وإن روى الوجهين. لذلك يقول الإمام الألباني أن علم الحديث ليس علما جامدا. انظر الآن، قد يكون ثقة فتارة يجعلون تعدد روايته دليلا على ضعفه، وتارة يجعلونها دليلا على إتقانه. إذا تنظر إلى حال الراوي، هذا واضح ليكم؟ الآن هذا اللون من الاختلاف على هشام بأي الوجهين يلحق؟ الآن تركت مناقشة أخيك، أحسن، بارك الله فيك، زادك الله وإيانا علما وفهما. الآن معك. هذا الذي يستقر عليه القلب. هشام كما قال الأئمة كان من النقاد الأثبات. لو أن هشاما روى وجه الرفع فقط وخالفه الجماعة لضعفنا رواية هشام، ولكن هشاما قد صح عنه الوجهان، فروى ما رووا وقفا وروى أيضا رفعا، وهذه قرينة مقوية تقوي جانب هشام. تلحظ بابا آخر أن معك جماعة، فمثل هذا الباب يدخل على الناقد حيرة، لدرجة أن بعض الأئمة كالبخاري يتوقف إذا قويت القرائن من الجانبين. يقول الإمام الترمذي وسيأتي معنا: سألت البخاري عن حديث فلان وفلان، قال فسكت فلم يقض فيهما بشيء. ماذا حصل؟ توقف، قويت القرائن فلم يتيسر له أن يرجح. فهذا حديث فيه ألوان من علم العلل، والذي يظهر في هذا الحديث أنه يحتمل احتمالا قويا ما قال الإمام البخاري بترجيح الرفع. أولا لأنه جاء الوجهان عن هشام، ثانيا أن الوقف في حكم لا يحتمل الاجتهاد، فإنه قال: ينبح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا أمر ليس فيه للاجتهاد مدخل، مما يشعر بأن للحديث أصلا، وهذه قرينة وليست بدليل. ثالثا أننا لم نقف على صحة الإسناد إلى شعبة وإلى همام، لم نقف على صحة الإسناد إلى شعبة وهمام، وعندئذ سيشبه والله أعلم أن يقضى لهشام على شعبة وسعيد. هل هذا الجزم من الضروري أن يكون راجحا جليا؟ الجواب لا، بل إن الأمر فيه احتمالان. أما الحديث سواء قلنا بالرفع أو الوقف فبلا شك هو حديث صحيح، فإنه وإن كان إن قلنا أن المحفوظ موقوف فإن هذا لا يقال من قبل الرأي، وقد جاءت أحاديث مرفوعة تعضده، فلا شك أن الحديث صحيح. نعفيك من السؤال رقم 39. حاضر، دقيقة. أولا نسمع سؤال أخيك. نعم تفضل. نعم. في متابعات ذكرها الدارقطني رحمة الله عليه وما وقفنا عليها، فهذه توقع ريبة. يعني عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة حافظ، تابعه معاذ بن هشام الدستوائي، فاجتماع عبد الصمد وهو متقن مع معاذ يعطي قوة بصحة هذا الوجه. الوجه الآخر ما وجدنا تفاصيله، لكن الدارقطني ادعى بأنه رواه جماعة عن هشام على الوجه الآخر، فهذه تعطي ريبة في قلب طالب العلم. غير لما يقول خالفهم فلان، لما يقول خالفه الجماعة كأنه يشهد بأن الأكثر على خلاف ذلك. كثير من كتب العلل، كثير من كتب الحديث لم تصل إلى عالمنا اليوم. هذا مما ينبغي على طالب العلم أن يحتاط فيه. ما في إشكال، بالعكس جعله مرفوعا، لا لا لا، همام جعله مرفوعا مرسلا، فأخذنا منه موافقته للثقتين في الرفع ووهمناه في الإرسال. اتضح؟ ما فهمتش. ولم وافق هشاما في الرفع وخالف شعبة وسعيدا لأنه موقوف ولم يبقى ثقة. شعبة وسعيد موقوفا، همام يرويه مرسلا. الدارقطني في العلل ذكر متابعة همام لمن؟ للوقف. ما بتكلم على انت رجعته في العلل. قال وتابعه همام. ما في. طيب ابقى تالي، ابقى انا اللي سقطت من ذهني. ما في اشكال، تقول اذا كان هكذا فهو كما قلت، لكن في حفظ الان ليس كذلك فيرجع. ان كانت كذلك فهي كذلك، فهي كما تقول. خلاص الان يصبح همام يقوي جانب، يقوي جانب هشاما. بارك الله فيك، هذا معلوم. لكن انا اقول لما يقول امام من النقاد كالدارقطني يقول وقد رواه الجماعة على الوجهين ويذكر وجهين، وأنت لم تقف إلا على وجه واحد، هل وقفت على الوجوه الأخرى؟ ما وقفت. فمن أين أتى بها الدارقطني؟ فتعطي في قلبك أنت كطالب علم تعطيه إيه؟ ريبة. ولذلك أحيانا يعتمدون على مثل هذا، يفعل هذا بالحافظ ابن حجر والذهبي و و و و وإن لم يذكر التفاصيل، ويعلون أحاديث بمثل هذا. فالأمر فيه احتمالية. نفس الكلام، نفس الكلام، أننا في مثل هذا قد نسلك رواية قتادة لرواية شعبة التي لم نقف عليها لجزم البخاري والترمذي. لكن هذه ليست قواعد، هذه قرائن. هل فهمت علي؟ هذه قرائن ليست قواعد مضطردة في بعض جزئياتها. واضح كلامي؟ وإلا ما كان للبخاري والترمذي أن يجزم بصحة رواية شعبة ونحن الآن ما وجدناها. واضح كلامي؟ بارك الله فيك. طيب أنت أعفيت من السؤال اللي بعد هذا، جزاك الله خير. في عندك سؤال؟ أيوة. عندك الولد ده إيش؟ أنا خلاص يا حبيبي، أنت داخل بقلب جامد. الحمد لله اختبرناك في الأول، استفد الآن واكتب ولخص واجتهد لعل الله أن ينفع بك. حفظكم الله يا أولاد.